الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي اصبح الكريم. وارض يا ربنا عن ال النبي ومحبته الطيبين الطاهرين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا منازع له به من شر. خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الرحمن الرحيم. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه من وصله. قال فيما رواه الامام احمد في مسلم: ليبلغن هذا الامر ما بلغ لي والعقل، ولا يترك الله بيت ملك ولا بر الا ادخله الله هذا الدين، بعز عزيز او بذل دليل. بعز يعز الله به الاسلام، وذل يذل الله به الشرك. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وصفيك وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى ذلك رغبته وجناته. واعلموا أنه قد أزف الرحيل، وذهبت ساعات العمر والأوقات. واستعينوا من انتفع بالموعظة، واستقيموا من أعرض عنها. واعلموا إخوة الكرام أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فلا تأمرنا. قال: فو بيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاه. بينا يوم أن قرأنا الرواية، بينا فيها بعض المعاني. قلنا من قبيل التذكرة إن الله تبارك وتعالى كان يرسل في بني إسرائيل ويبعث فيهم أنبياء رسل، فأنبياؤهم أكثر الأنبياء، كذلك رسلهم. كانوا إذا أفسدوا، أي الناس، وغيروا في أمر كتبهم، بعث الله نبيا يذهب الفساد ويرجع بالكتاب إلى أصله، ويرجع بالكتاب إلى أصله. ثم من بعدها تندرس معالم الدين، ثم يبعث الله نبيا يبعث الدين من جديد، وهكذا كان شأن الله فيه. ثم بينا كذلك من خلال الرواية أن سياسة الناس تسوسهم الأنبياء أي تتولى سياستهم. وقلنا السياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه، ومن ثم لا يصلح الناس فعل الناس ولا قانون الناس، إنما يصلح الناس بقانون رب الناس سبحانه وتعالى. ومن ثم من ينادون بليل أو بنهار أو فيهما معا بفصل الدين عن الدولة، أناس لا عقول لهم، أناس لا عقول لهم، لأن السياسة أصل الدين، والقانون بأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين هذا كلام خطأ. ينبغي أن يصوبوا كلامه وأن يصححوا أعماله. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، تسوسهم أي تقوم على أمورهم بما يصلحها، ولا يصلح أمر الناس إلا قانون رب الناس سبحانه وتعالى. ومن ثم بينا يومها أن المسلمين في هذه الآونة في حاجة الناس إلى أن يحكموا بشرع الله حتى تنصلح أحوالهم وتحسن أعمالهم. ثم بينا كذلك من خلال الرواية أن كل نبوة يدعيها الناس بعد نبوة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي باطلة وكاذبة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لا نبي بعد. ومن ثم ما يدعيه القديانيون والبهائيون والأسوديون إلى يوم القيامة هي ادعاءات وافتراءات كاذبة كاذبة ولا سبيل فيها إلا إلى النار. ثم بينا بعد ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام وسيكون خلفاء، بينا أن الخلافة الراشدة تلتها الخلافة الأموية، تلتها الخلافة العباسية، وظلت الخلافة حتى 1924 ميلادية، وكان آخر الخلفاء السلطان عبد الحميد رحمه الله. وبينا كيف خلعوا السلطان عبد الحميد، وبينا ما الذي فعلوه بعدما أنهوا الخلافة، ما فعلوا أنهم استولوا على العالم الإسلامي فلعبوا بمقدراته، ومن يومها ونحن نربح ما بين الذل تارة والاستغلال تارة. ثم بينا بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا، أي قال أصحابه فما تأمرنا، قال فو بيعة الأول بالأول، فو فعل أمر فيه معنى الوفاء، يعني أوفوا للإمام بالبيعة. إذا بويع إمامان فبيعة الأول صحيحة والثاني بيعته باطلة، فو بيعة الأول فالأول. أعطوهم حقهم، قلنا فيها إشعار بحسن العشرة مع ولاة الأمر، وحسن العشرة مع ولاة الأمر تكون بطاعتهم في المعروف، لأن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى ولرسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أولا ثم الحكام ثانيا. هؤلاء يقال لهم ولاة الأمر، وطاعتهم جميعا في طاعة الله تعالى وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا أمروا بغير الطاعة، أمروا بالمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعلنا ذكرنا قصة البعث الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السرية التي بعثها تجاه البحر الأحمر، وأمر عليهم رجلا من الأنصار، ولما كانوا في الطريق قال أما لي عليكم من طاعة؟ قالوا بلى. قال فإني أعزم عليكم أن تحفروا أخدودا، فحفروا أخدودا. قال أعزم عليكم أن تضرموا فيه النار، فأضرموا فيه النار. قال أما لي عليكم من طاعة؟ قالوا بلى. قال فتقاذفوا في النار، فتقاذفوا في النار، فهموا أن يتقاذفوا فيها. فلما رأى منهم عزمهم على التقاذف قال على رسلكم كنت أمزح. فلما عادوا قصوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مقولته الشريفة: أما إنهم لو تقاذفوا فيها لما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ومن ثم قلنا يلزمنا أن ندين لله تبارك وتعالى مع ولاة الأمر بالطاعة في المعروف، وإن رأينا منهم ما نكره فعلينا أن نكره أعمالهم ولا ننزع يدا من طاعة. إن رأينا فيهم ما نكره علينا أن نكره أعمالهم ولا ننزع يدا من طاعة. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، يعني قال يعني يد الله مع جماعة، وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وقال: من فارق الجماعة قيد شبر، إلى آخر الحديث. وقال كذلك صلى الله عليه وآله وسلم في هذا ليبين للناس سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون. وذكرنا هذا في اللقاء الماضي، وقلنا إن عمر رضي الله عنه قال كما عند الدارمي: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة. فإذا ما ترك الناس همجا بلا إمام ولا رأس فحالهم يبقى همجا. ولذلك قلنا في هذا تقديم مصلحة الدين على مصلحة الدنيا. مصلحة الدين في إقامة حاكم الوالي يلي أمر المسلمين، لأن بالوالي هذا ترتفع كلمة الله، وبالوالي يعز الدين. ومن ثم الصحابة الكرام لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اشتغلوا في تنصيب خليفة، في تنصيب خليفة. وقلنا الخليفة علينا معه أن نخرج الزكاة له، وأن نخرج للجهاد بأنفسنا وأموالنا تحت رايته. والبعض في هذه الأيام يخرج بكلام لا أصل له، يقول لك ليبيا فيها الآن معركة ونحن لا إمام لنا، ومن ثم يستحثون الشباب على أن يخرجوا الجهاد في ليبيا، وهذا كلام خطأ. هذا الكلام خطأ. الحاكم العسكري إمام أم لا؟ إمام. ارتضاه الناس في مصر أم لا؟ ارتضاه الناس. فكيف أخرج بلا إذن من إمام؟ لذلك لا تنطوي هذه المسائل على طلاب العلم، لا تنطوي عليهم هذه المسائل. واعلم أن الناس في حاجة إلى من يقوم عليهم يوجههم ويصلح أمورهم، وهذا هو عمل الإمام عندنا نحن المسلمين. هذا ذكرناه في اللقاء الماضي. تعال لنقرأ اليوم حديثا آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر برد لسلكتموه، حتى لو سلكوا جحر برد لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ طيب، أبو سعيد الخدري هذه كنية، اسمه سعد ابن مالك ابن سنان ابن ثعلبة ابن عبيد ابن الأبجر، والأبجر يسمى خضرة، يسمى خضرة، وهو خزرجي، والخزرج من الأنصار أم من المهاجرين؟ من الأنصار. وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يوم أحد ابن 13 سنة أخذه معه أبوه وعرضه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عساه أن يجيزه ويعتمده كجندي. فقال يا رسول الله إن ابني عظم العضلات. عظم العضلات معناها إيه؟ مفتول مفتول. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رده، لم يجزه، رده لصغر سنه. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يجيز دون 15. ومن ثم أول مشاهد أبي سعيد غزوة بني المصطلق، وبعضهم قال غزوة الخندق، وما بين الغزوتين إلا شهر واحد. بني المصطلق في شعبان 5 هجرية، والخندق في شوال 5 هجرية، ما بينهم إلا شهر رمضان. هذا أول مشاهد بني المصطلق أو الخندق. ثم شهد باقي المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وظل حتى توفي 74 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تعريف الرأي باختصار. بعد ذلك الحديث لتتبعن سنن. كلمة سنن تقرأ بالفتح والضم، والأشهر فيها الفتح، الأشهر فيها الفتح. وسنن أو سنن، السنن تطلق ويراد بها معاني، تطلق ويراد بها النافلة التي تسبق الفرائض أو تلحقها، سواء فريضة الصلاة كالسنن الراتبة وغير الراتبة، أو سواء فريضة الصيام كما يسبق رمضان من إيه؟ من يوم عاشوراء، ومن صيام 2 و5 من كل أسبوع، وثلاثة أيام من كل شهر إلى آخره، أو ما يتبعه فصيام 6 من شوال وصيام يوم عرفة. هذه يقال لها سنن، وتطلق السنن ويراد بها الطريقة أو الطريق. هنا حتى نميز بين السنة كطريقة أو كنافلة، عندنا في الرواية ألفاظ تدل على المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الشبر والذراع في النافلة أم في الطرق؟ في الطرق. إذا فافهم أن السنن المقصودة في الرواية فيها قرينة، في الرواية قرينة تدل على معنى السنن أو سنن، يعني الطرق أو طريق. لماذا القرينة هي الشبر والذراع؟ الشبر والذراع مسافات أم لا؟ مسافات. إذا لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقة من كانوا قبلكم. ومن كانوا قبلنا؟ الأمم الماضية. وما سبقنا في الأمم أمم كثيرة، لكن عانى النبي عليه الصلاة والسلام أمتين، عانى أمة موسى وأمة عيسى. على موسى وعيسى والأنبياء الصلاة والسلام، وعلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لتتبعن سنن من كانوا قبلكم. الطرق، وأي طريقة كانوا عليها؟ ما كانوا عليه من سوء الأخلاق ومن محدثات الأمور، من سوء الأخلاق ومن محدثات الأمور. اليهود والنصارى ساءت أخلاقهم بعد أنبيائهم، بعد أنبيائهم. فتعال معايا، أكلوا الربا أم لا؟ واستحلوا، أكلوا الربا. احتالوا على شرع الله أم لا؟ احتالوا شرع الله. أكلوا أموال النصارى والباطن أم لا؟ أكلوا. صدوا عن سبيل الله أم لا؟ صدوا. إذا معايا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أم لا؟ اتخذوا. هذه مستحدثات في الدين، فساد الأخلاق. هناك رواية أخرى، رواية أخرى، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو كان أحدهم يأتي أمه علانية لفعلته. والآن الأمة الآن فيها حوادث قمة الشذوذ، قمة الشذوذ تسمع أن فلان وقع على أخته وفلان جامع أمه، مسائل، وهذه المسائل إنما هي امتلاك للفساد الذي سبقنا في الأمم الماضية. وفي هذا دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبر بالغيب. أخبر هذا كان غيبا أم لا؟ كان غيبا وظهر في هذه الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر بالغيب. هل كان يعلم الغيب المطلق أم يعلم من الغيب بعضه أم ماذا؟ لا تجد حتى تعلم، لأنك إن أجبت سأسائله. طيب، الغيب المطلق لله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من انتظر الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. طب تعالى معايا لنعرف، ارسل الله تعالى نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه أن يطلعه على غيبه، طب كان يطلعه على كل الغيب أم على بعض الغيب؟ على بعض الغيب ثم أطلعه على الغيب. كيف؟ في حالات كان يسأل فيها ويقول لا أدري، ثم يأتيه العلم من بعدها من السماء. وفي غزوة أخرى لما ابتلي ابتلاء شديدا أسرة رباعية وعلاه ابن قمئة في الحفرة ما كان يعلم الغيب، وتنزل الآيات ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. هناك رواية عند الترمذي وهي رواية صحيحة، حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه قال خرجنا لصلاة الفجر فكنا نتراءى ضوء الشمس، يعني وهم في المسجد تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن شهود الصلاة حتى كادوا نتراءى ضوء الشمس، يعني حتى أوشكت الشمس أن تطلع، لأن كاد وأوشك من أفعال الإيه؟ المقاربة، من أفعال المقاربة. قال فذهب إلى واستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاهم للصلاة فما أقام به الصلاة حتى دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجوز في صلاته. تجوز معناها ايه؟ خفف، خفف في الصلاة. ثم لما انتهى من صلاته التفت إلينا وقال على مصافكم كما أنتم، نهاهم أن يقول على مصافكم كما أنتم، فظلوا على صفوفهم. ثم قال أما إني قمت لأصلي من الليل فنعست في صلاتي فأتاني ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا. قال فوضع الحق كفه بين كتفي فأحسست ببرد أنامله في ثديي فتجلى لي كل شيء فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم رب، يختصمون في الكفارات والدرجات إلى آخر الرواية. هنا فتجلى قوله إيه؟ فتجلى لي كل شيء. رأى كل شيء أم لا؟ رأى كل شيء. طب كل شيء ما عندنا آية في آخر لقمان، عندنا آية في آخر لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وعندنا حديث يا سلام بيّن مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن أحد إلا الله. طيب تعالى اجمع معايا بين هذه الأدلة. والتوفيق بينها يكون في أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع على بعض غيره، ثم أطلعه على غير سيظهر في الأزمنة حتى يوم القيامة، ولكن حجبه عن الخمسة التي اختص الله تعالى بها. التوفيق هذا الأدلة كلها تمشي في سياق وليس هناك تناقض ولا خلاف. أطلعه في أول شأن على بعض غيره، ثم أطلعه على الغيب كله، واستأثر ما استأثر به نفسه وهو علمه واختصاصه إيه؟ بالخمس التي في آخر سورة الإيه؟ لقمان. ولذلك حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان عنده علم المنافقين أم لا؟ المنافقون هؤلاء الذين كانوا في عصر النبي فقط صلى الله عليه وسلم أم إلى يوم القيامة؟ إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة كل منافق يأتي في الدنيا إلى أن يرث الله الأرض عليها كان في إيه؟ كان في سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة. لذلك لما سأله عمر سأله في الحساب بعد وفاته، بعد وفاته قال أشكرك الله العهد لك الذي أسلم، قال لا، وأما غيرك ما حدوش. ولذلك افهم معايا إعلامه بشأن أمته من بعده ترى أحاديثا كثيرة في سنته ما بين الفينة والأخرى يتحقق منها أشياء، يتحقق منها أشياء. اليوم المسلمون كم عددهم؟ كم يساوون من غيرهم؟ ثلث العالم؟ ثلث العالم اللي كان على 8 مليار، احنا الآن 8 مليار ونصف، وكان ثلث العالم تقريبا يعني. طب كم عدد المسلمين بالنسبة للنصارى؟ أقل. ومن ثم عند الحديث عندنا في السنة لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. شوف، لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. ثم تسمع حديث آخر يقول فيه لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود، حتى إن الحجر والشجر لا يقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله. كل ما أخبر به من عداء ظاهر لمن يعادون الإسلام تحقق ورأته أمته، وما لم يتحقق سيتحقق في الأزمنة قبل يوم القيامة. في الأزمنة قبل يوم القيامة اليوم كل عالم يحدث بالمسلمين كأمة وبالإسلام كدين، المسلمون كأمة والإسلام كدين على هيئة فرق الطعام فيما تشتهي الأنفس، وكل العالم المناوئ الإسلام المناهض له المعادي له المنقض له يجلس على هذا الطعام. وفي كما في مسلم في الإمام أحمد يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى فصعتها. قالوا أو من قلة النحل يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومها كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا ما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يعني الآن نحن مليار ونص، يعني 1500 مليون مسلم، ده لا على إيه؟ على إحصائية قليلة، يعني لسنا كالصحابة الكرام في العدد، يعني كثير، لكن مع الكثرة لا نزل شيء. اليهود كم عددهم في العالم؟ لا يصل 40 مليون يهودي في العالم كله، لا يصل. لكن نحن 1500 مليون ولا شأن لنا ولا وزن ولا قيمة ولا نفوذ. 40 مليون بتحكموا في 8 مليار، وال150 مليون حتى مش فيهم واحد يتحكم في نفسه. لماذا؟ لأن الحديث فيه الباطل، فيه قرينة. قال ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، كانوا في القديم يهابون الصحابة، يهابون الصحابة مع قلة عددهم وضعف عددهم، ولكن اليوم هم قلة ونحن أكثرية، هم مع كثرتنا لا يهابوننا. تدري لماذا؟ لأننا لسنا على كلمة واحدة. معنى ابن زائدة رحمه الله قبل أن يموت جمع أولاده، جمع أولاده فقال: يا بني اذهبوا وليأتي كل منكم بعصا. فذهبوا وجاء كل منهم بعصا، فأمرهم أمر كل واحد منهم أن يكسر عصاه، فكسرها بسهولة، ثم وزعهم مرة ثانية قال: ليأتي كل منكم بعصا. ذهبوا وجاء كل منهم بعصا، قال: هاتوا هذه العصي. فجمعها ثم أعطاها جملة لواحد أن يكسرها فما استطاع، أعطاها للثاني فما استطاع، أعطاها للآخر فما استطاع. قال: يا بني هكذا. الاجتماع قوة، الاجتماع قوة، والانفراد ضعف. أراد أن يوقفهم على الإنس، على الود، على الاجتماع، على الاعتصام. ومن ثم ضرب لهم المثال التقريبي بمجموع العصا. أنت كإنسان في استطاعتك أن تكسر عصاه، لكن لو اجتمعت أو اجتمعت عصي الناس لا يقوى على كسرها أحد. اليهود وأعداء الإسلام علموا قوتنا، قوتنا في اجتماعنا، ومن ثم لما علموا أن قوتنا في اجتماعنا بدأوا يخططوا للتفريق بيننا، للتفريق بيننا، واستخدموا في التفريق وسائل شتى، تفننوا وتنوعوا في الأساليب. الإسلام كوطن فرقوه، جعلوه دويلات، شرذموه، ثم قسموه، هذه دول العجم وهذه دول العرب. ثم بعد ذلك ألبوا العرب على العجم، ألبوا العرب على العجم. يعني عندك حتى في العراق، العراق قسمان، قسم عربي وقسم كردي عدلي، صنعوا بين هؤلاء وهؤلاء، وفرقوا بين هؤلاء وهؤلاء، ثم عملوا إلى أبناء القطر الواحد وزرعوا بينهم فتيل أزمة، قسموه إلى أقسام كما فعلوا في السودان جنوب وشمال بفن عريق، وكانوا يريدون هذا في مصر. ثم عملوا إلى القطر الواحد فقسموه إلى فصائل، ثم عملوا إلى الجماعة الواحدة قسموها إلى جماعات، افهم معي، إلى جماعات. أصبح عندنا شيء سني وشيعي، افهم معي، المسلمون هم قسموه إلى سني وشيعي، ثم السني قسموه إلى طوائف، طيب طائفة صوفية، طائفة تبليغية، طائفة سلفية، طائفة إخوانية، طالب طائفة أنصار سنة، وبعديها جابوا كل طائفة وحطوا فيها فصائل. الصوفية يقول لك الهياكلة، الهرشنية، الشاذلية، مش عارف ايه، وثم جاءوا كل فصيلة فصيل فصيل وهكذا حتى جعلوهم بدر، وجاءوا في أهل السنة المنتزمين، مثلا في السلفيين والسلفية الاسكندرية، السلفية الشرقية، السلفية الغربية، ثم جعلوا بين هذا وهذا ايه أدمات، هذا في هذا وهذا في هذا، وهذا على نفس الحسن وهذا وهذا، فجعل المسلمين مذق، جعلوهم مذقا، ومن ثم لم تعد في قلوبهم هيبة للمسلمين مع كثرة عددهم. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ثم وليقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا: ما الوهم؟ قال: حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. اليوم كل منا يحب الدنيا، ما في إنسان يكرهها، ولكن حب الدنيا يرعب ويصم. ما أمنعك أن تحب الدنيا، كلنا يحبها، لكن ينبغي أن يحملك أو أن يحملك حب الدنيا على أن تتزود للآخرة. لكن شغلتنا الدنيا عن الدعوة لي. أنا عندي عمل صبح وعمل بعد الظهر وعمل بالليل. طيب ماذا صنعت أنا لدين الله؟ يقول لكم الحمد لله ما أنا بسمع خطب. وهل الإسلام يريد مني أن أكون صالحا في نفسي فقط؟ أم يريدني أن أكون صالحا مصلحا؟ صالحا مصلحا. طب أنت بتسمع خطبة ودرس، عملت إيه بالخطبة بالدرس؟ هل لما جئت الدرس في الأسبوع الثاني جئت بالإنسان معك ولا جئت بنفسك فقط؟ هل لما رحت محاضرة في مكان حملت المحاضرة إلى غيرك أم سمعتها في نفسك فقط؟ هل لما جئت إلى الجمعة واستمعت خطبة الجمعة هل حملتها إلى بيتك وأهلك وذويك أم دفعت بها في نفسك فقط؟ إذا كلنا نحب الدنيا، لكن لسنا كلنا نعمل لدين الله سبحانه وتعالى. وكان الشيخ معنا مش بنت أتكلم، طب هو العمل للدين كلام فقط؟ العمل للدين كلام وفعل؟ لا، ما عندك استطاعة أن تبين للناس درس علم؟ بين لهم بالقدوة الصالحة. ما عندك أسلوب أن تقول على الناس استخدم ما لك في الدعوة لدين الله. ما عنديش فلوس يا أخي، ما أنت بتطلع جنيه بتجيب سندوتش وفى يا سيدي كل في اليوم أكلتين، والثالثة طلعها لله في كتاب صغير، جنيه في اليوم، جنيه في الشهر، أنت بتقبض بتصير دفع الخزنة 5 جنيه. شوف معايا ازاي؟ طب نلبس منهم جنيه وانت جاي هديه كتاب صغير كده رسالة صغيرة، اقرأها اولا ثم هديها لصاحب الكسانيه. لما كل شهر تطلع كتاب بجنيه هدية منك لواحد، اخر السنة يبقى معاك 12 واحد في زمام. ولو كل واحد اشتغل كده ما يعجز انسان عن العمل لدين الله عز وجل. لكن نحن في غفلة وما زلنا في سكرة، فمتى نفيق أخوة الكرام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بغيب أطلعه الله عليه، قال لتتبعن سنن من كانوا قبلكم شبرا بشبر. وهذا يعني فيه كناية عن شدة المتابعة، عن شدة المتابعة والحرص واللزوم على أن نرفع في أفعال من سبقنا شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب. لماذا قال الضب ولم يقل الذئب؟ لأن جحر الضب ليس كجحر الذئب. جحر الذئب ايه؟ كبير، لكن جحر الضب صغير. والذب والضب ده دويبة. شفت السلحفة؟ شفت البرص؟ مثل البرص، مثل البرص، لكنها تؤكل بس كبيرة شوية كده تؤكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم له الضب على ايه؟ على في طعام فما اكله. فقال الصحابي رسول الله احرام هو لا ناكله؟ قال لا، غير انه ليس بارض قومي فاجل نفسي تعالى. قال خالد بن الوليد فاجتزرته واكلته عقل رضي الله تعالى عن خالد وارضاه. يبقى الضب ده دويبه حلال اكلها. وذكر الضب هنا يعني على سبيل صغر جحره، فجحره ليس كجحر الذئب. ومن ثم ان كانوا فعلوا الصغائر سنفعله، وان كانوا وقعوا في الكبائر سنقع فيه. لذلك ذكر الحديث ليحذرنا افعال من سبقنا التي اوصلتهم الى الهلاك حتى لا نقع كذلك في الهلاك. وهذا ما اراده النبي عليه الصلاه والسلام. طيب قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ فمن دي استفهام، استفهام إنكار، يعني فمن غير هؤلاء أحذرهم طريقهم؟ فمن غير هؤلاء أحذركم طريقهم؟ أنا أحذركم طريق هؤلاء. لماذا هم؟ لأن أحدهم مغضوب عليهم والآخر، والله تعالى نتعبد إليه في الصلاة في كل ركعة نقرأ ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط المنعم عليهم صراط الأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء والمغضوب عليهم اليهود والنصارى. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلوا، يعني اتبعوا ايه؟ اتبعوا من سبقهم. فلا حد حتى لا نحوز في دنيانا غضب الله علينا ان نسلك طريقه النبي صلى الله عليه واله وسلم وندع طريقه من سواه. اليوم وكان قبل اليوم بين الشباب يعني يحب شيخه، هذا امر شرعي، لكن احب الشيخ لكن لا تغلو في الشيخ، حب الشيخ بتاعه لكن الغلو في الشيخ، ان يقدم كلام الشيخ على كلام الله او على ما صح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خطا، هذه مغالاه في الحب، مغالاه في الاتباع. لما يبقى فيه كده خصومه في مساله او جدال في مساله، واحد يقول له قال الله تعالى قال رسول الله ما الشيخ فلان جاء، هو ربنا اعلم من الشيخ فلان؟ انت معاه التفريق. والله تعالى ينادي عباده المؤمنين في مطلع سوره الحجرات يا ايها الذين امنوا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام من اراد ان يقرا القران غضا ضريا كما انزل فليقراه بقراءه ابن عبد. ابن مسعود يقول اذا قرات في كتاب الله تعالى امرا او نهيا او نداء او استفهاما او قسما فانتبه. اذا قرات في القران امرا او نهيا او نداء او قسما او استفهاما فانتبه فان من ورائها امرا عظيما. شوف الاستفهام مثلا، هل اتاك حديث الغاشيه؟ هل هنا تفيد ايه؟ تفيد الاستفهام. طب يبقى ننظر فيما بعدها، ما هو العظيم بعدها؟ العظيم بعدها قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. المنتظر أن الله يدخلها جنة عالية، ده المنتظر. لكن انظر في القرآن قال الله تعالى تصلى نارا حامية، يبقى هذا أمر عظيم أم لا؟ أمر عظيم. يبقى استفهام تلاه أمر عظيم لما تأملنا عمل وخشع ونصر، لكن أدخله الله النار لماذا؟ لأنه عمل وخشع ونصر على خلاف منهج النبوة، خالف النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول في القرآن في النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء شاققوا النبي وخالفوه صلى الله عليه وسلم. طيب القسم والعصر، ما هو العظيم بعده؟ إن الإنسان لفي خسر، استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب يبقى العظيم بعدها أن الناس جميعا في خسارة إلا المتناصحون. الأمر والنهي، الأمر وراء تكليف بيفعل والنهي وراء تكليف بلا تفعل، هذا هو العظيم. طب والنداء وراء تكليف كذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا كلام الله بكلام ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام، ولا تتقدموا بأفعالكم على كلام الله ولا على فعل نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا ما قال لك إنسان قال رسول الله فلا تقل قال أبو بكر وقال عمر، افهم هذا. ومن ثم في الحديث نهي عن اتباع السابقين الهالكين، وفي النهي تضمين الأمر باتباع سيد النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قلنا يا إخوة الكرام بارككم الله إن الحديث نهي عن اتباع طريقة المغضوب عليهم والضالين حتى لا نجد لأنفسنا غضب الله تبارك وتعالى. وفيها كذلك الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام حتى نفر بأنفسنا من الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاعته أمان من الفتن وعصمة، ومعصيته ومخالفته طريق إلى الفتن. والله قال في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأهل البدع، أهل البدع شر الناس، وعليهم تقوم الساعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تقوم إلا على شرار خلق، وهو يعني أهل البدع، وليس البدع الصغيرة. يعني البدع بدعتان: بدعة تخرج صاحبها عن الدين، وبدعة يعد بها عاصية، يعد بها عاصية. فالبدع المكفرة كالقدرية والجهمية وما شابهها، هذه بدع يعني تخرجه كما بعض القديانية لما ادعوا الغلو لأحمد القدياني والبهائية لأحمد البهائي إلى آخره. وفرق كثيرة خرجت عن الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، كل هذه الفرق أهل بدعة، أهل الأمة، ومن ثم مرقوا من الدين، مرقوا من الدين. أما البدع الأخرى اللي هي محدثات الأمور، بدعة في الصلاة، بدعة في الصيام، هذه بدعة أصحابها عصاة خرجوا بهديهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو استمروها يمرقوا بها، لكن ثم ناصحوا فيها فإذا تعلموها، وإن عاندوا اعتذرناهم حتى يرجعوا من قبيل الزاجر بالهج. إذا هذه الرواية نتوقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.